الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أريد كلمة توجيهية لطالبات المرحلة المتوسطة عن الستر والحجاب، حيث يظهر تهاونهن بتغطية القدمين وانكشاف الساقين أثناء ركوب السيارة والنزول منها وعدم الحرص على غطاء الوجه، نسأل الله الهداية للجميع. الحمد لله رب العالمين. أولا أوصي أولياء أمور أولئك البنات أن يتقوا الله عز وجل في بناتهم، وأن يولوهن عناية عظيمة في الاهتمام بهن وبحجابهن ومع من يخالطن وسيرهن في تعاملهن مع زميلاتهن في المدرسة، وألا تخفى عين الرقابة عنهن، لا سيما وأنهن في مقتبل العمر وقد يكون عقل الواحدة منهن صغيرا، وإن الذئاب البشرية قد امتلأت بها الدنيا ووسائل التواصل الاجتماعي قد غزتنا في بيوتنا، فصار أولئك الذئاب الذين لم يكن يفكر الواحد منهم أن يصل إلى البيت صار يستطيع أن يدخل في البيت وإلى غرفة النساء بأي وسيلة أراد. فهناك مواقع للدردشات ومواقع للتويتر والفيسبوك والواتساب وغيرها مما دخل على المسلمين بسببه شر عظيم، ومما استغله كثير من ضعاف النفوس بالتسلط على أعراض المسلمين. فالآباء عليهم مسؤولية عظيمة في مراقبة بناتهم ومراقبة حجابهن والحرص على ذلك الحرص الكامل الكبير. فأول ما تقع المسؤولية على الأب وعلى الأم كذلك، عليها أن تتقي الله، فإن رقابتها لحجاب بناتها قد يكون أعظم من رقابة الوالد، فإن الوالد قد لا يتجرأ على الدخول في خصائص الحجاب، لأن وأما الأم فإنها تقدر على ذلك وتستطيعه. فيجب على الأم وعلى الأب أن يتقوا الله في حجاب بناتهم إذا بلغنا مبلغ النساء. وليعلم الجميع أن الله عز وجل قد أوجب الحجاب على المؤمنات وجعله كرامة لهن في الإسلام، حتى لا تتبذلهن أعين السقطاء ولا تفكر فيهن نفوس الضعفاء. فإن المرأة إذا بدت أمام الرجال بلا حجاب انتهك عرضها وتبذلتها الأعين وصارت داعية فجور لنفسها، صغيرة كانت أو كبيرة إذا بلغت مبلغ النساء. فلنمتثل جميعا قول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الله عز وجل عن النساء: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وفي الحديث عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذنا أزرهن، وهي نوع من الثياب، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري وأبو داود وغيرهم من أهل العلم. وفي رواية لأبي داود قالت عائشة: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا أكتف مروطهن، وهي نوع من الثياب، فاختمرن بها أي غطينا وجوههن. ولا صلاح لنساء الأمة إلا إذا امتثلن هدي نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فيجب علينا أن نتقي الله جميعا ذكورا وإناثا في حجاب النساء، وأن نعود البنت من صغرها قبل أن تبلغ مبلغ النساء على الاحتشام في اللباس وعلى كراهية اللباس المفتوح وعلى كراهية لباس البنطال وعلى كراهية التفلث والتبرج في لباس الحجاب، فلا نعود البنات على لباس العباءة على الأكتاف ولا على طرحات اللف ولا على العباءات المخصرة أو المزركشة ولا على النقاب الفاتن ولا على الاكتحال حال الخروج إذا كانت العين بادية ولا على التخنث أو التأنث الذي يطغي نفوس الرجال ويجعل بواطن الرجال تميل لهن ولا على التعطر حال الخروج، فكل ذلك من خيانة الأمانة في هؤلاء البنات. وفي الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع، وهي أماكن معروفة من ناحية البقيع، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الله عز وجل الحجاب، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب فاحتجب نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الحديث عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان نساء المؤمنين يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وعنها رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. والأدلة على ذلك كثيرة جدا ولله الحمد. فعلينا أن نحرص آباء وأمهات وإخوانا وأخوات على حجاب بناتنا من صغرهن، وعلى عدم إلباسهن الشيء الذي يخالف حشمتهن وحياءهن أو يخدش في أعراضهن، فإن من شب على شيء شاب عليه. نسأل الله أن يعيننا على هذه المسؤولية. ثم على المعلمات أيضا وفقهن الله مسؤولية عظيمة، وهي أنهن قدوة للنساء لبنات المسلمين، فلا ينبغي أن يرى البنات من المعلمات إلا كمال الستر وكمال الحياء وكمال الحشمة. أما أن تكون المدرسة أصلا متبذلة في لباسها ثم نطلب من بنات المسلمين أن يحتشمن، فإن هذا قد لا يكون مقدورا عليه، لأن البنت سوف تتخذ معلمتها قدوة لها. فاتقين الله في بنات المسلمين، وكن قدوة حسنة في حجابكن وتعاملكن، حتى تنشئن جيلا محتشما ذا حياء وعفة وبعد ذا حياء وعفة وبعد بعيدا عن كل ما ينغص ذلك، والله أعلم.